قلت يما فت عظمي ورما يا فرحة أيامي وبسمات حياتي سما ولع ولا هو الروح سما بدون زولك ينكتب لي مماتي بدون زولك ينكتب لي مماتي يا قلت يما فج عظمي ورما يا فرحة أيامي وبسمة حياتي سما ولع ولا هو الروح سما بدون زولك ينكتب لي مماتي بدون زولك ينكتب لي مماتي لا من شكيتي وقف العرق دما أحضن همومك لو تسبب شقاتي جنات ربي تحت رجليك يما رضاك بعد الله جميع منياتي أتبع ثراك تبعثرين غلاك يبقى بعد عيني وصاتي لا قلت يما فج عظمي ورما يا فرحة أيامي وبسمة حياتي سما ولع ولا هو الروح سما بدون زولك ينكتب لي مماتي بدون زولك ينكتب لي مماتي أبقى طفل يرجي جناحك يضمه مهما كبرت أبقى على ذكرياتي يا من تعدتي حدود المذمة يا حاضري ويامي المقبلاتي يا راس مال القلب يا كل همه يحفظك ربي يا غلاي وغناتي يا قلت يما فج عظمي ورما يا فرحة أيامي وبسمة حياتي سما ولع ولا هو الروح سما بدون زولك ينكتب لي مماتي بدون زولك ينكتب لي مماتي